المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا اليوم الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم. هذان سؤالان من المستمع يحيى محمد خلوي حكمي من مكة المكرمة. سؤاله الأول يقول: قام والدي بأداء عمرة في منتصف العام الحالي، وبعد إتمام الطواف والسعي لم يحلق شعره ولم يقصر منه شيئا، فسألته عن ذلك فقال: ليس علي في ذلك شيء لأن العمرة تطوع. فصار بيني وبينه خلاف حول هذا الموضوع، فهل ما يقوله صحيح أم لا؟ وماذا عليه أن يفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فلا شك أن والد السائل قد أخطأ وأساء، والإنسان إذا تلبس بالعمرة أو الحج ولو كان متطوعا فيهما وجب عليه إتمام مناسكهما لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، إذ يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب على من تلبس بالحج أن يتم مناسك الحج، ومن تلبس بالعمرة أن يتم مناسكها، ولا يسقط عليه عن الواحد إذا تلبس بأحد النسكين شيء من واجبات النسك أو أركانه لأنه متطوع. فهذا الرجل الذي ترك حلق شعره وزعم أنه متطوع لا شيء عليه، أساء في هذا الاعتقاد والعمل، ويجب عليه أن يبادر إلى حلق شعره أو تقصيره، وعليه أن يفتدي عن تصرفه، يعني يذبح شاة جزاء انتهاك هذا المحظور لأنه لبس واستمتع دون أن يتم مناسك عمرته. وبالله التوفيق. يعني لا يلزمه إعادة العمرة؟ لا تلزمه، لأن الطواف والسعي والإحرام هما هي أعظم أعمال العمرة، وإنما الباقي يجبر نقصه والإخلال به الهدي. نعم. يذبح في أي مكان يكون، أو لابد أن يتصدق في مكة لفقراء الحرم؟ لفقراء الحرم، نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا نويت أداء عمرة واغتسلت في منزلي وصليت ركعتين، هل تكفي عن الوقوف في الميقات أم يلزمني الوقوف في الميقات حتى لو كنت محرما؟ لا يلزم الوقوف في الميقات. هو الأفضل للإنسان إذا لم يشق عليه أن يقف إذا وصل إلى الميقات، ويبدأ الإحرام منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جلس في حليفة وأحرم منها. لكن لو لم يفعل، كمن يخرج من المدينة يحرم يلبس ملابسه في بيته ويركب السيارة ويتوجه، وليس بين المدينة وبين الميقات إلا مسافة قريبة بالنسبة للسيارة، وكذلك الحال في من يأتي من مدينة الطائف ومثلها. فلا يلزم الإنسان أن يقف عند الميقات، لكن الأفضل له إذا لن يشق عليه أن يقف اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا في حصول البركة والخير بموافقة فعل رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فإن سار ولم يقف واكتفى بركعته التي ركعهما في البيت جاز ذلك ولا شيء. والركعتان اللتان تكونان قبل الإحرام ليست واجبتين، وإنما هما مسنونة. بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة من الأخت سارة، مصرية مقيمة بمكة المكرمة. سؤالها الأول تقول: رجل أوصى قبل وفاته زوجته أن تعمل له عتاقة بعد وفاته، فقد كان رجلا صالحا، ولكن زوجته لم تنفذ وصيته بعينها، بل أحالتها إلى أولاده ولكنهم صرفوها إلى عمل صدقة جارية، وفعلا أجروا صدقة له، فهل فعلهم هذا جائز؟ وهل الزوجة آثمة في عدم تنفيذ الوصية بنفسها فهي الموصاة بها؟ العتاقة الحقيقة لا أعرفها، فإن كان المقصود بها ما يعمل بعزاء ووليمة بعد الوفاة يصنعها أهل الميت فتلك بدعة، نعم، ولا يجوز فعلها. وإن كانت صدقة توزع على فقراء فما عمله أولاد الميت وهم أولاد المرأة فيما أظن يبرئ ذمتها ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. وبالجملة فما عملوه بأمرها أو وصيتها أو توجيهها لا يخرج فيما أرى عن ما أوصيت به، إن كان على الصفة المحمودة التي ذكرت، وإن كان على الصفة الأخرى التي هي العزاء والوليمة من أهل الميت فتلك ليست بسنة، وما فعله هو المناسب الموافق للشرع بالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: هل زوج الأخت والعمة والخالة وأخ الزوج من المحارم الذين تجوز مقابلتهم والجلوس معهم، وهل محرميتهم مؤقتة أم دائمة؟ الجواب أن هؤلاء ليسوا بمحارم، ولا ليس لهم محرمية لا مؤقتة ولا مطلقة، وإنما زوج الأخت وزوج الخالة والعمة لا يجوز له أن يجمع مع تلك الزوجات البنت. المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها، وأما أختها فلا تنكح عليها بنص القرآن، فليست هذه محرمية وإنما هو تحريم مؤقت وبالله التوفيق. فلا يجوز أيضا لا يجوز أن تخلو بهم ولا أن تبدي لهم شيئا من محاسنها مما نهى القرآن عن إبدائه بغير المحارم والزوج، فهم أجانب في كل من كل وجه وبالله التوفيق. سؤالها الثالث تقول: هل استعمال المواد المزيلة للشعر الموجود في الوجه يعتبر تنمصا مع أنه لا يصل إلى الحاجبين، علما أن ذلك الشعر حتى لو ترك فإنه لا يؤثر على جمال البشرة؟ وهل يجوز تخفيف شعر الحاجبين للزوج فقط وإن كانت كثيفة إلى درجة تشويه شكل المرأة؟ أما الحاجبان فلا يجوز التعرض لهما لا بترقيق ولا بتقويس ولا غيره، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تصنع النمص التي تقوس الحواجب، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. فمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يبيح أو يتحايل على إباحته، ولا فرق في ذلك بين كون الزوج يرضاه أو لا يرضاه. فقد ثبت في الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنتها مرضت فتنزع شعرها أي سقط، وأن زوجها يريد أن تفصل شعرها، فهل يجوز؟ فقال: لا، هو حرام، ومنعها من ذلك. فلا يكون إذن الزوج مبيحا للمحرم. وأما بقية الشعور من الذي ينبت على الوجه بالنسبة للمرأة أو على اليدين أو ما، فهذا متروك أصله للإباحة. المرأة أو الشعور بالنسبة للمرأة والرجل على أقسام، منها شعور أمر الشارع بإزالتها كالشارب للرجل والإبطين والعانة، هذه مأمور الإنسان بأن يزيلها، وكذلك بالنسبة للمرأة الإبطين والعانة. ومنها شعور أمر الشارع بإبقائها، أو تعارف الناس عرفا إسلاميا على بقائها، فمن أمر الشارع بإبقائه فهو شعر اللحية للرجال، وما تعارف الناس تعارفا إسلاميا أقره الإسلام واستحسنه فهو شعور النساء الرؤوس، شعور الرؤوس، ولأن في ذلك ميزة أو تميزا عن الرجال في بعض الحالات. وهناك أشياء على الإباحة المطلقة كالذي ينبت على ساقي المرأة ويديها وما قد ينبت في وجهها، كل ذلك على الإباحة، إذا أزالته لا يكون بذلك بأس إن شاء الله بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: هل يؤثر استعمال مواد الزينة في الوجه من المساحيق التجميلية وطلاء الأظافر على كمال الوضوء للصلاة أم لا؟ إذا كانت هذه المساحيق التي توضع على الوجه تمنع وصول الماء إلى البشرة وبلوغه إياها فإنها مؤثرة على الوضوء. وأما التي على الأظافر فإن كان ما يسمى بالمناكير أي المنكر، نعم. فالذي أسمعه من كثرة ما يأتي بالأسئلة عنه أنه مانع للوضوء لوصول الماء، وما منع وصول الماء على موضع من مواضع الوضوء وجب إزالته عند الوضوء إلا من حال ضرورة، كما يكون كالذي يكون على جرح ونحوه. نعم. وبالله التوفيق. لكن لا يقاس على الحناء في هذه الناحية؟ لا، الحناء إنما هو يتشرب البشرة تشربا. نعم. وهذا المساحيق غطاء كثيف، طبقة عازلة. طبقة عازلة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود علي بهاقيل من جمهورية مصر العربية أسوان. سؤاله يقول: بعض الناس يستغل تجمع المسلمين للصلاة في المسجد فينادي فيهم ناشدا عن ضالة ما، وربما يستعمل أيضا مكبر الصوت لهذا الغرض، فما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. فلا يجوز إنشاد الضالة سواء كانت ضالة من الدواب أو من غيرها في داخل المساجد، لكن إذا وقف خارج المسجد بعدما يخرج الناس من المصلى وسأل عنها فأرجو أن الأمر فيه ساعة، إن فيه ساعة ولا بأس به، أما داخل المساجد فحرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال من المستمع حسن دبلة من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. يقول: أنا رجل والحمد لله متعلق بكتاب الله، محب لتلاوته في كل وقت، شغوف به إلى أبعد حد، فهل يصح أن أوصي بأن يوضع مصحف في كفني ويدفن معي بعد موتي، أم لا يصح مثل هذه الوصية؟ الجواب: نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أتباع كتابه المنتفعين بتلاوته والعمل بأحكامه، ومن سمع هذا الكلام وسائر إخوان المسلمين. وأما الوصية بأن يدفن مع الشخص في كفنه مصحف فهذا أمر خلاف السنة، ومن عمل يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فلا يجوز لك ذلك. وفقنا الله وإياك وسائر إخواننا لما يحبه الله. بالله التوفيق. هذا السائل علي أحمد علي، مصري يعمل بالمملكة جيزان، يقول: ما هي صفة صلاة الأوابين، وماذا يقرأ فيها، وما حكمها؟ لا أعرف صلاة محمودة أكمل ولا أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره، وكما في صلاة المسيء أن يقرأ الإنسان إذا كبر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكمل شيئا يستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكع على الصفة التي وضحها نبينا صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه هي أكمل صلاة وأتمها، وما يسمى بصلاة الأوابين وآخر لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. فالصلاة الأول أكمل صلاة للأوابين هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: ما هو الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين؟ الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده للإمام أن يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فإنه هو السميع العليم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في من قاله: لقد رأيت كذا وكذا ملكا يستبقون أيهم يكتبها، أو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، أو اللهم أنت، إلى آخر ما جاء في مثل هذه الألفاظ، يقول ما ورد عن الرسول. فالواجب أن يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم: ربنا ولك الحمد. فإن زاد شيئا من الدعاء مما يحبه الله ورسوله فلا بأس بذلك. وأما بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وثبتني إلى آخره، على ما بقدر ما يحب من الأدعية. وكلما كان الدعاء مصروفا لأعمال الآخرة وما يوصل إليها كان أتم وأكمل بالله. له سؤال ثالث أيضا يقول: كفارة اليمين هل يجوز إطعام المساكين من الأطفال أم أن الإطعام مقصور على كبار السن؟ وهل يستشير المطعم من يريد إطعامه فيما يرغب أن يطعمه منه أم لا؟ الله جل وعلا لم يحدد مسكينا بسن ولا صفة، وإنما يكفي أن يكون فقيرا مسكينا. فلو أطعم الإنسان في كفارة اليمين أعطى أهل بيت فيه 10 والد ووالدة و8 أطفال أعطاهم كفارة يمين كاملة أجزأ عنه ذلك، ومقدرها في الشرع 0.5 صاع من بر أو تمر أو شعير أي من طعام البلد أو رز. ولو أطعمهم إطعام يوم كامل بأن أكلهم وأشبعهم بكل ما يلزم لهم من تكملة الطعام فإن ذلك يجزئ إن شاء الله. وبالله التوفيق. له سؤال أخير يقول: أنا رجل متزوج وأحيانا تحدث مشاكل مع زوجتي وهي معي هنا في السعودية، فأقول لها إذا أردت الطلاق حينما نعود إلى بلدنا فسأفعل، وأيضا كلمات نحو هذا كقول لها عندما نرجع إلى بلدنا فكل واحد يذهب في طريقه، وقد يتكرر مثل هذا الكلام كلما تحدث مشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا علما أنني أقصد تخويفها ولم أترفض بطلاقها فعلا؟ وإذا كان يقع فكم مرة، لأن هذا يتكرر كثيرا، وهل يقع بعد رجوعنا إلى بلدنا أو من وقت التكلم به؟ الجواب أنه ينبغي لك أخي أن تعدل عن هذه التصرفات وأن تتجنبها وأن تبتعد عن مشاكل البيت، فإذا حضر الشيطان لشجاركم فلعلك تترك المنزل لصاحبته، وقد كانت هذه عادة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أكمل الناس آراء وأقربهم إلى الحق في كل مجال. وأما قولك إذا كنت ترغبين الطلاق فإذا رجعنا إلى أهلنا فلهذا لا يقع طلاقا، وإنما هو وعد بالطلاق، وكذلك كل يروح في حال سبيله، إن كنت تقصد به إنجاز الطلاق وأنك علقته بذلك الوقت فهو يقع، وإن كنت تقصد مجرد تخويفها ولا تريد به طلاقا فهو إن شاء الله ما يقع، لكن عليك أن تتجنبه لئلا تقع في المحذور. بالله التوفيق. على القول بأنه يقع الطلاق إذا قال لها إذا أردت الطلاق حينما نعود إلى بلدنا، فهل بعد رجوعه من البلد؟ هذا لا يقع إذا أردت، وإنما إذا قال إذا أردت الطلاق إذا رجعنا إلى بلد فروحي إذا استمر عليه ولا تراجع. نعم. هذا كمن يأكل الطلاق إلى المرأة يملك الرجوع فيه في أي لحظة شاء. نعم. لأن حكمها في ذلك حكم الوكيل الذي يملك الموكل فسخ وكالته في كل وقت. نعم. بارك الله فيكم أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب مشكورا عن أسئلة الإخوة يحيى محمد خلوي حكمي من مكة المكرمة، والأخت سارة مصرية مقيمة بمكة المكرمة، والمستمع محمود علي بهاقيل من جمهورية مصر العربية أسوان، والمستمع حسن دبلة من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، والمستمع علي أحمد علي مصري يعمل بالمملكة جيزان. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.